ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الليلة السادسة، وادي دوران، حادثة فراقة، كلية، وادي الخرار أو الخانق. وبعد كده هنشوف الاستراحة اللي تمت في رابس. عندما انبلج صباح الأربعاء وبدأ الركب النبوي الشريف التحرك في اتجاه الشمال الشرقي، وهم الآن أصبحوا خمسة، أضيف لهم أيضا خامس وهو سعد أو مسعود مولى عبد الله مولى أوس بن عبد الله بن حجر، فاتجهوا شمالا شرقيا في مع وادي الخرار. شرقي الموقع 25 وادي الخرار. الركب النبوي حينما مر في تسمى الآن نسلة تكلية وكانت تسمى قحلوات، ووجد الصحابي الجليل كما قلنا أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي وأعطاه فحل إبله، وبعد أن ودله وأعطاه أيضا مولاه مسعود أو سعد العرجي في رواية أخرى ودله على الطريق، فصعد به سنية الكوذبة، تسمى كانت الكوذبة الآن تسمى ريع الكوثر، وهو الذي كنا فيه الآن، ثم نزلنا منه، وهو يهبطك إلى وادي يسمى كان يسمى الخرار، والآن له اسم آخر يسمى الخانق، يأتي من هذه الجبال جبال الشرع من مكان بعيد منها يتجاوز أكثر من 50 أو 60 كيلومتر، ويمر من ها هنا من أمامنا الآن، ومن جهته الغربية حرة تسمى الوبرية، تحتها مباشرة الجحفة، والوادي يمر من هنا، وعلى يمينه غدير خم، ومن بعد غدير خم على الجحفة، ومن ثم على الساح يبحر جنوب رابو. وهذه ليلة الركب النبوي السادسة، بات في هذا المكان، عندما أصبح توجه مباشرة إلى حياة وادي حياة، ونحن الآن متوجهين أيضا إلى وادي حياة بإذن الله. Thank you. تم إرادة هنا في هذا الفندق الجميل لاستكمال الرحلة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى إلى المدينة المنورة. طبعا الخط إرادة جال الراحة فقط، إنما إحنا كنا واخدين الخط اللي من الداخل والأستاذ عطلنا أكثر واحد يستحمل الموضوع. ايوه حسنا طبعا اخذنا الطريق طريق الهجره العشاقي، هو طريق واعد طبعا قليل بالثنايا والريحان، وجينا هنا للاستراحه وسوى مواصل رحله ايضا مره اخرى الى وادي حياة وثنية المره، وكنا ليه والثانيه كانت ريح كوكب وبعدين على على على الخانق، ومن الخانق جينا على على صلى الله عليه وسلم. لم يكن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين 12 من ربيع الأول مجرد مصادفة، لا، لكنه إشارة إلى ولادة جديدة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو نفس اليوم مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن هناك فرق بين بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار في البيعة الأولى والثانية أو مضمون البيعة، فاقتضت أن تكون البيعة الأولى تقوم على الإسلام، تقوم على الإيمان، على العبادة، حتى يتيح لهم الفرصة عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الإيمان في قلوبهم وحتى ينتشر الدين في الأرض وفي المكان الذي ستكون أول دار للإسلام. بعد أن انتشر الإسلام وكانوا هناك الجال وكانوا هناك أناس حملوا هذا الدين، فكانت البيعة الثانية بيعة العقبة الثانية كانت تقوم على النصرة وعلى الجهاد وعلى الإيواء حتى يعطيهم عليه الصلاة والسلام الوقت والاستعداد والتهيئة حتى تكون بعد ذلك أرض الهجرة والمكان الذي سوف يبني وسوف يغرس فيه عليه الصلاة والسلام غراسة دولته التي سوف تنتشر بعد ذلك في أفقاع الأرض. كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما وتحولا كبيرا، فحين شاء الله سبحانه وتعالى وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، خرج في يوم الاثنين من مكة المكرمة وقد ودعها بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحبها إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طريق الهجرة إلى المدينة يوم الاثنين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته لم يدخلون إلى جوف المدينة، بل بقوا في العصبة في قباء في ديار بني عمرو بن سام بني عمرو بن عوف، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أقرأهم للقرآن. وحين جاءهم خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كان صحابته رضوان الله عليهم يخرجون كل يوم من الصباح ينتظرون مقدمه صلى الله عليه وسلم حتى يشتد الضحى فيعودون إلى منازلهم. هذه طيبة تنتظر من الفجر إلى الظهر في كل يوم، يخرج أبناؤها من أوس وخزرج من مسلمين ويهود، يريدون أن يروا ذاك البدر الطالع لتشرق من طيبة أنوار تملأ الدنيا عطاء ويمل الناس. لقد اشتد حر الظهيرة، عودوا إلى بيوتكم، فهذا هو اليوم 12 من ربيع الأنوار، ويعود الناس ويبقى يهودي ينظر، ويظهر الركب الميمون الصديق يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أريقة ذاك الوثني الأمين الدليل يمشي أمام الركب ليريه الطريق. إنها مدرسة ما بعدها مدرسة في العلم والعطاء يا رسول الله. ذاك يهودي يرقب وذاك مشرك يدل على الطريق، كم ملكت القلوب، بأي رحمة دخلت إلى تلك القلوب فغيرتها حتى صار المشرك أمينا عليك وصار اليهودي يرقب مجيئك. نعم، أولست رحمة للعالمين يا رسول الله؟ وينادي ذاك اليهودي: يا بني قيلة، هذا جدكم قد ظهر، هذا مرادكم وقصدكم محمد بن عبد الله. فلما جاء يوم الاثنين، يوم وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظاره طوال ذلك اليوم حتى اشتد الضحى، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى دورهم. إلا أنه حين اشتد الضحى كان وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه أحد اليهود من على أطم من آطامهم، فصاحت المسلمين: لقد جاء عظيمكم أو جدكم. فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقباله فرحين مستبشرين، يلبسون السلاح وهم يقولون: جاء رسول الله، جاء نبي الله، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. نود أن نشير في ثنايا هذه الحوادث إلى حادثة مهمة فهمها البعض بطرق مختلفة وفسرها البعض أيضا تفسيرات مختلفة، وهي قضية ثنية الوداع. هذا المسمى الذي ذكرته المصادر المتأخرة التي كتبت عن تاريخ المدينة المنورة بأنه يقع شمال المدينة، فافترض بعض الباحثين أن ذلك يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قادما إلى قباء ثم استقر فيها، ثم انتقل بعد ذلك متجها ناحية الغرب إلى الشمال الغربي، ثم قد عاد دخول المدينة المنورة من الشمال، وهذا تصور غير منطقي. أيضا هناك آخرون شككوا في هذه الحادثة تبعا لذلك، وافترضوا أن في الرواية خلطا وربما شيئا غير صحيح، وهذا أيضا سوء فهم، ولست أدري كيف فات هؤلاء. أن كل مكان يكون مرتفعا يسمى ثنية عند العرب، وما أكثر الثنيات التي ذكرت أيضا في حادثة الهجرة نفسها في تفاصيلها قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدة أيام وعدة مراحل، ورد ذكر أكثر من ثنية. فكلمة الثنية هي ذات دلالة لطريق معين، لضروب معينة تكون مرتفعة بعض الشيء وهذه الطرق تكون مسلوكة، وبالتالي فمن المنطقي أن نتصور أن المدينة المنورة وهي ذات أرض واحدة خصبة منخفضة تحيط بها التلال من أكثر من جهة، لابد أن نتصور أن هناك أكثر من ثنية. ومن المنطقي أن تسمى ثنية الوداع كل واحدة من هذه الثنايا ثنية وداع، لأنها ثنية الخارجين من المدينة المنورة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل إلى قباء مع أصحابه، وهناك أسس مسجد قباء. وبعد تأسيسه لمسجد قباء وإقامة قصيرة في هذه المنطقة، قيل أنها كانت 4 أيام وقيل أنها كانت 14 يوما، خرج من هناك صلى الله عليه وسلم يريد المدينة. وتخرج العواتق من البيوت نساء ورجالا أطفالا وقادة، كلهم يخرجون إلى قباء لينادوا: أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يشرق عليهم ينظرون إليه بسمة تعلوه، أمن وأمان، إيمان ونقاء وعطاء، يلتفون حوله: أهلا بك يا رسول الله، النصرة في كل خطوة تمشي بها، بيوتنا، بساتيننا، سياهنا، جمالنا، أنفسنا، نخيلنا، كلها لك الفداء، تعال إلينا، فانزل في هذا البيت أو ذاك، فكل بيت تدخله يشرق فيه الضياء، ويسجل على صفحات الزمان أنك باركته وجلست فيه. دعوني أبدأ هناك في قباء، أنزل في تلك القرية التي سيؤسس فيها أول مسجد تلتقي فيه الأرض بالسماء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يبقى فيه أياما. تأمل كيف قارن الحق سبحانه وتعالى في كتابه في سورة التوبة بين مسجدين، مسجد قباء ومسجد ضرار، وكيف أن المسجد الأول شريفا واجب الإبقاء، والثاني خسيسا واجب الهدم، وكيف وصف الحق سبحانه وتعالى نية بناء هذا المسجد، وأنه بني على التقوى، وأنه بني على رغبة في رضوان الله سبحانه وتعالى، وفي جمع كلمة المسلمين، وفي أداء عبادة الله سبحانه وتعالى، والثاني بني على خبث وعلى نفاق وعلى تفرقة، فكان واجب الهدم. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذا المسجد وعلى هدم هذاك المسجد. أما الأول لأنه بني على تقوى من الله وعلى الرغبة في جمع الكلمة وعلى توحيد الله وعلى عبادة الله. الأمر الثاني أن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال العلماء طهارة حسية ومعنوية. طهارة حسية أي أنهم يتوضؤون ويزيلون ما بهم استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى، وطهارة معنوية أي أنهم أذابوا ما في قلوبهم من الشحناء ومن البغضاء، وأنه امتلأت قلوبهم محبة ودينا وصدقا لله سبحانه وتعالى. وتقول المصادر التاريخية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل خروجه أرسل إلى بني النجار يدعوهم في القدوم إليه ليدخل معهم إلى المدينة، فخرجوا إليه من الخزرج ومن الأوس في 500، أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك الموكب النبوي من قباء نحو المدينة. فلما وصل إلى بني سالم ابن عوف أدركته الجمعة، فصلى بالمسلمين هناك الصلاة الأولى له صلى الله عليه وسلم من صلوات الجمعة، أو بمعنى آخر نقول أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالناس أول جمعة في المدينة في بني سالم ابن عوف. وقد ابتنوا مسجدا في مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي صبيحة الجمعة ليمشي خطوات قليلة وتبدأ صلاة الجمعة، ويصلي الجمعة ما بين قباء وطيبة الطيبة. هناك تكون صلاة الجمعة الأولى، لقد بدأ تأسيس الدولة وبدأ تأسيس المدينة. هؤلاء الأنصار قد أعلنوا موقفهم في تلك اللحظة: نحن معك حتى النهاية يا أهل طيبة، حي الله عنصركم، أنتم حماة الهدى، ثيبا وشبانا آويتم المصطفى، فاختار داركم دارا